نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدهم لتطبيق الشريعه بحرافيها. اللهم اهدهم لتطبيق الشريعه بحرافيها. اللهم علمنا وان لهم الحق حقا وارزقنا واياهم اتباعه وارنا واياهم الباطل باطلا وارزقنا واياهم اجتنابه يا رب العالمين. اللهم صل على السائلين واغفر ذنوب المذنبين واغفر ديوان المدينين واشف مؤسسه مظلوما ومظلوما جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والغلا والربا والرباط والزنا والقوات الكلمه وامنها ونقبا عن بلدنا هذا الارض وعن جميع بلدان المسلمين اللهم اياك العليم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الغافلين. ربنا لا تؤاخذنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا رب. انما حياكم بالعدل والاحسان والايمان بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والظلم يعظكم لعلكم تذكرون. واوصوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها واتقوا الله العظيم حيث الا يذكركم فاذكروا على اعظم نعمه يزدكم ولا تنقضوا الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.